Yeah. Don't worry. مولانا. المرأة فجعله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام فتح الله علينا بما هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم فلها علينا ذلك العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ هيثم محمد الدين قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والمقيم العزيز باقوس تليت على أرض الإذاعات الصوتية بالناصرية والحجازية إدارة صلاح القاضي كبرى مخازن الفراشة والإنارة أستاذ إبراهيم محمد سليم شوق واجب وقام بواجب الضيافة المعلم السيد وإخوته بجزيرة الشمال أخي المعز الكريم شكر الله تعالى بهذه التلاوة القرآنية المباركة تنتقل إذاعتنا من هذا المكان نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة وبركاته.